وقد يكون السؤال منهيا عنه نهي تحريم أو تنزيه، وإن كان المسؤول مأمورا بإجابة سؤاله، وقد يحمل كلامه السابق لم يكن مأمورا به على الإباحة، وهذا الكلام هنا قد يكون السؤال منهيا عنه نهي تحريم أو تنزيه باعتبار ماذا؟ ما لم يكن مأمورا به ولا مباحا، لأن السؤال قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا، قد يكون محرما، قد يكون مكروها، الأحكام الخمسة تعتريه. وإن كان المسؤول مأمورا بإجابة سؤاله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من كماله أن يعطي السائل، وهذا في حقه، حق النبي صلى الله عليه وسلم، من فضائله ومناقبه، وهو واجب أو مستحب، وإن كان نفس سؤال السائل منهيا عنه. ولهذا لم يعرف قط أن الصديق أبا بكر رضي الله تعالى عنه ونحوه من أكابر الصحابة سألوه شيئا من ذلك، يعني مالا ونحوهم، ولا سألوه أن يدعو لهم. لم يرد أن أبا بكر وكبار الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أدعو لي أدعو لي، هذا لم يثبت. وإن كانوا قد يطلبون منه أن يدعو للمسلمين لغيرهم لا لأنفسهم، كما أشار عليه عمر رضي الله تعالى عنه في بعض مغازيه لما استأذنوه في نحر بعض ظهرهم دوابهم التي يسافرون عليها ويحملون عليها امتعاتهم، فقال عمر يا رسول الله كيف بنا إذا لقينا العدو غدا رجالا جياعا، يعني نحن رجالا يعني يمشون على أرجلهم جياعا، ولكن إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم، جمع زاد، زاد المسافر طعامه المتخذ لسفره يجمع على أزواد، فتجمعها ثم تدعو الله بالبركة فإن الله يبارك لنا في دعوتك، وفي رواية فإن الله سيغيثنا بدعائك. إذن سأل عمر لنفسه أو لعموم المسلمين؟ لعموم المسلمين، فالسؤال لعموم المسلمين له أصل، وأما السؤال لنفسه فالأصل فيه المنع. قال وإنما كان سأله ذلك بعض المسلمين كما سأله الأعمى أن يدعو الله له ليرد عليه بصره، وكما سألته أم سليم أن يدعو الله لخادمه أنس، وكما سأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عباده المؤمنين ونحو ذلك، هذه وردت. وأما الصديق فقد قال الله فيه وفي مثله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، فيه أي في أبي بكر وفي مثله، يعني أراد أن يبين أن الآية عامة، وإن كان أكثر مفسرين على أنها نزلت في أبي بكر إلا أن اللفظ نعم، وسيجنبها الأتقى، أتقى ال هذه موصولة تفيد العموم، الذي يؤتي ماله يتزكى، هذا عام يشمل أبا بكر وغيره، والأتقى كذلك. قال فقد قال الله فيه وفي مثله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله وسيجنبها الأتقى أي سيزحزح عن النار التقي النقي الأتقى، ثم فسره، يعني ما بعده تفسير للأتقى، من هو؟ الذي يؤتي ماله، ثم فسره بقوله الذي يؤتي ماله يتزكى أي يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله من دين ودنيا، وما لأحد عنده من نعمة ترزى، وما لأحد عنده من نعمة ترزى، نعمة أي ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفا فهو يعطي في مقابلة ذلك، وإنما دفعه ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني ليس دفعه وإعطاؤه لأجل نعمته، وإنما هو ابتغاء وجه رب الأعلى، يعني مخلصا لله تعالى، أي طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة وفي روضات الجنات. قال الله تعالى ولسوف يرضى، أي ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك أنها نزلت في أبي بكر، ولا شك أنه داخل فيها، وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم وهو قوله تعالى وسيجنبها الأتقى، أل هنا تفيد العموم، الذي يؤتي ماله يتزكى، ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائل الأوصاف الحميدة،

وأخذ العباس جعفرا إلى عياله، وهذا مبسوط في موضع آخر في السير ونحوها. والمقصود هنا مقصود رجوعا إلى الأصل أن الصديق كان أمن الناس في صحبته وذات يده لأفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص، إن أمن الناس علينا، هذا نص أو لا نص؟ إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر، وهذا تخصيص أن الصديق كان أمن الناس في صحبته وذات يده لأفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونه كان ينفق ماله في سبيل الله كاشترائه المعذبين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا في خاصة نفسه لا إلى أبي بكر ولا غيره، بل لما قال له في سفر الهجرة إن عندي راحلتين فخذ إحداهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، فهو أفضل صديق لأفضل نبي. وكان من كماله أنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يطلب جزاء من أحد من الخلق لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم، ومن الجزاء أن يطلب الدعاء، من الجزاء أن يطلب الدعاء. قال تعالى عمن أثنى عليهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم، إنما يعني لا نطعمكم إلا، إنما هذه تفيد حصر والقصر، تفيد الحصر والقصر، لا نطعمكم إلا لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لم نطعمكم إلا لوجه الله تعالى لا لأمر آخر. وبين ذلك قال لا نريد منكم جزاء، دلت عليه الجملة الأولى يعني صرح بالمفهوم، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي لا نطلب منكم مجازاة تكافئون بها ولا أن تشكرونا عند الناس. قال مجاهد وسعيد بن جبير أما والله ما قالوه بألسنتهم ولكن علم الله به من قلوبهم فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك راغبا. قال رحمه الله تعالى والدعاء جزاء، والدعاء جزاء كما في الحديث من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه، جعل الدعاء بدلا. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول مرسل فعول بمعنى مفعول اسمع ما يدعون به لنا، ماذا يقولون ماذا يخصون حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله لئلا يكون لهم منا عليهم. وقال بعض السلف إذا قال لك السائل طالب بارك الله فيك فقل وفيك بارك الله، لا تتركه، لابد من ماذا؟ من إجابته لئلا يبقى شيء، حينئذ صار جوابك عادلا لدعائه، حينئذ السويا السويا، فلا يكون له شيء عليك. فمن عمل خيرا مع المخلوقين سواء كان المخلوق نبيا أو رجلا صالحا أو ملكا من الملوك أو غنيا من الأغنياء فهذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصا لله يبتغي به وجه الله، كل عمل لابد من الإخلاص، وهذه الإعانات والنفقات والإحسان كلها ماذا؟ كلها عبادات، فلن ينتفع بها العبد إلا إذا كانت مقرونة به بالإخلاص، والإخلاص هو لب الدين. قال مأمور بأن يفعل ذلك خالصا لله يبتغي به وجه الله، لا يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره، لا من نبي ولا رجل صالح، إذا لا من نبي لا يقال له ماذا أدعو الله لي ولو كان حيا، ولو كان حيا هذا هو الأصل،